بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. كتاب الغسل المراد به هنا الطهارة الكبرى، يعني الذي مضى الوضوء وهو الطهارة الصغرى، أما الغسل فهو الطهارة الكبرى. والغسل اسم مصدر من اغتسل، يغتسل اغتسالا وغسلا. قال: وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، إلى آخر الآية، وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآية. قدم الإمام البخاري رحمه الله بهاتين الآيتين على عادته، إذا كان الحكم الشرعي مذكورا في كتاب الله عز وجل فإنه يأتي بشاهده، يأتي بدليله. وهاتان الآيتان في سورة النساء وفي سورة المائدة فيها حكم الغسل وأنه واجب وأنه طهارة. أما الآية الأولى، قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا. البخاري رحمه الله يختصر، كما أنه يختصر في الأحاديث كذلك يفعل في الآيات، يأتي بالشاهد، يأتي بالموضع الذي له مناسبة بما يريد أن يستدل به عليه. وإلا الآية من أولها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، لكن طبعا أول الآية ليس له علاقة بالغسل، أول الآية في حكم الوضوء، أول الآية في صفة الوضوء. أما أحكام الغسل فإنها تبدأ من هذا الموضع الذي بدأ به: وإن كنتم جنبا فاطهروا. إن كنتم جنبا يعني على جنابة، والجنابة حكم شرعي، وصف يقوم بالبدء، يمنع من الصلاة، وأسبابه تأتي إن شاء الله. قال: فاطهروا. المراد بالطهارة هنا الاغتسال، والطهارة المقصود بها هنا الطهارة الكبرى. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا حكم التيمم وهو البدل، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية الكريمة الطهارة الصغرى، وذكر الطهارة الكبرى، وذكر البدل عنهما مرتبا هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الطهارة الصغرى الوضوء. وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه الطهارة الكبرى، هذا هو الاغتسال من الجنابة ونحوها. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذه البدل، هذا التيمم. ودل هذا الترتيب على أن التيمم يقوم مقام الطهارتين، يقوم مقام الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. والتيمم أيضا يكون في حالتين، يكون في حالتين: في حالة فقد الماء وعدمه، وهذا يكثر في السفر. ولذلك جاء في هذه الحالة بشيء تغلب في هذه الحالة. فقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر، لأن الإنسان إذا كان على السفر يقل معه الماء أو يعدم أحيانا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا عجز الإنسان عن استعمال الماء لأنه مريض، ففي هاتين الحالتين عند عدم القدرة على استعمال الماء أو عند عدم الماء أو قلة الماء، وفي الحالة الثانية إذا عدم الماء أو قل الماء فإنه يطلبه اجتهد في طلبه. أخذ العلماء ذلك من قوله فلم تجدوا ماء يعني بعد البحث والطلب فتيمموا. وأيضا التيمم يكون من موجبين، من موجب الحدث الأكبر ومن موجب الحدث الأصغر. التيمم يكون مشروعا في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى. فقوله جل ذكره أو جاء أحد منكم من الغائط، هذه إشارة إلى موجبات الحدث الأصغر، أن التيمم يقوم مقام الوضوء. وقوله جل ذكره أو لامستم النساء، هذا موجب الحدث الأكبر وهو الجماع. فالتيمم يقوم مقام الطهارة الكبرى، الماء يعني. وهذا يبين لك أن الراجح في تفسير الآية أو لمسه النساء يعني الجماع، كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما، وكما هو كلام العرب. أما من قال إن اللمس هو مجرد اللمس باليد فيجعل هذا التفسير يجعل في الآية تكرارا لا داعي له، يعني في الظاهر، لأنه قد ذكر موجب الحدث الأصغر في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، بقي الآن موجب الحدث الأكبر الذي هو الجماع ونحوه، فذكره في قوله أو لامستم النساء. على كل حال هذه الأبحاث تأتي في كتاب التيمم. المقصود هنا قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا الدليل على مشروعية الطهارة الكبرى الغسل. وقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه كانت قبل تحريم الخمر، هذه كانت قبل تحريم الخمر، والخمر حرمت بعد معركة أحد بقليل. قيل أنها حرمت والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محاصر لبني النضير، وحصار بني النضير كان بعد أحد، بين أحد والخندق، إذن هي حرمت في ذلك الوقت. إذن هذه الآية متقدمة في السنة الثالثة أو في بداية الرابعة، لأن الله عز وجل يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نهى عن قربان الصلاة حالة السكر فقط، وهذه المرحلة الثانية في تحريم الخمر، والمرحلة الأخيرة والنهائية هي في المائدة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أما هنا النهي فقط عن قربان الصلاة حالة السكر حتى تعلموا ما تقولون، يعني حتى الإنسان إذا تلا في الصلاة أو ذكر الله يعلم ما يقول. يقول الحافظ ابن كثير وهذا أفضل ما عرف به السكران، يعني ما حد السكر؟ قالوا السكران هو الذي لا يعلم ما يقول، هذا حده. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، ولا جنبا إلا عابري سبيل. هنا ما المراد بعابر السبيل؟ وما المراد بقربان الصلاة؟ اختلف المفسرون على قولين. قال ابن جرير الطبري رحمه الله، أبو جعفر في تفسيره عند هذه الآية الكريمة في سورة النساء، قال اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، يعني ما المراد بقوله ولا جنبا إلا عابري سبيل. فقال بعضهم معنى ذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها إلا عابري سبيل، يعني إلا أن تكونوا مجتازي طريق أي مسافرين حتى تغتسلوا. ثم ذكر آثارا عن السلف من المفسرين في هذا المعنى، ذكر آثارا عن مفسري السلف في تفسيرهم لعابر السبيل هنا بالمسافر، وأن المراد هنا بالقربان يعني قربان الصلاة، يعني قربان الصلاة. لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقال آخرون معنى ذلك لا تقربوا المصلى بالصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوه جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل، يعني إلا مجتازين فيه للخروج منه. إذن المراد هنا بقربان الصلاة يعني بقربان موضعها المسجد، وعابر السبيل هنا المراد به المجتاز، المجتاز في المسجد. ولذلك ابن كثير رحمه الله فسر هذه الآية بهذا المعنى، وعبارته أوضح. يقول رحمه الله ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محلها وهي المساجد للجنب، إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر، إلى آخر كلامه. وابن كثير كأنه يختار هذا، يختار القول الثاني. ابن جرير الطبري رحمه الله الحافظ المتوفى سنة 1300 بعدما ذكر القولين، ما المراد بعابر السبيل المسافر أم المجتاز، ما المراد بقربان الصلاة الصلاة نفسها أم موضعها المساجد، قال رحمه الله وأولى القولين بالتأويل لذلك تأويل من تأوله، تأويل من تأوله ولا جنبا إلا عابري سبيل إلا مجتازي طريق فيه، وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فكان معلوما بذلك أن قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر معنى مفهوم، وقد مضى ذكره ذكر حكمه قبل ذلك. واضح؟ يعني معنى الكلام وتوضيحه، يقول رحمه الله لو كانت الآية يراد بها المسافر ولا جنبا إلا عابري سبيل يعني إلا مسافرين، لو كان هذا المراد إذن لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى حكم المسافر فيما بعد؟ الله عز وجل قال بعد ذلك وإن كنتم مرضى أو على سفر. فالله عز وجل ذكر حكم المسافر فيما بعد. إذن حكم المسافر قبل ذلك ما له معنى وقد ذكره بعد ذلك. يقول لو كان معنيا به المسافر، لو كانت الآية الكريمة ولا جنبا إلا عابري سبيل، لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر معنى مفهوم، وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك. حكم مضى أن المسافر ما يقرب الصلاة وهو جنب حتى يغتسل. طيب مضى، إذا مضى حكمه الآن لماذا يعيد ذكره؟ يقول وإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية، يعني إذا تقرر عندك هذا فتأويل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. والعابر السبيل المجتاز مرا وقطعا، يقال منه عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا، ومنه قيل عبر فلان النهر إذا قطعه وجازه. إذا ابن جرير الطبري رحمه الله يختار القول الثاني الذي فسر به ابن كثير الآية الكريمة. الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أورد كلام ابن جرير الطبري، أورد كلام ابن جرير الطبري ثم قال وهذا الذي نصره، يعني ابن جرير، هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية، وهو الظاهر من الآية. وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة، وكأنه تعالى قد نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها وهو السكر، وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا. والله أعلم. إذن نخلص من ذلك إلى أن تفسير الآية على القول الراجح يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، السكران ما يصلي، حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، وكذلك الجنب ليس له أن يدخل المسجد وأن يمكث فيه إلا إذا عبر واجتاز فلا بأس، إذا عبر المسجد من باب إلى باب فلا بأس. تبقى عندنا مسألتان، المسألة الأولى هذا للجنب، هل الحائض كذلك؟ اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إن الحائض في هذه الرخصة كالجنب يجوز لها أن تجتاز وليس لها أن تمكث، ومنهم من منع خشية تلويث المسجد، خشية تلويث المسجد، ولعل القول الأرجح هو الأول، ولعل القول الأظهر الأول الله أعلم. المسألة الثانية هل الجنب يحرم عليه المكوث في المسجد مطلقا؟ ذهب الجمهور إلى هذا القول، إلى أن الجنب ليس له أن يمكث في المسجد، له أن يجتاز. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء أهل الحديث إلى أن الجنب له أن يمكث في المسجد إذا توضأ. لماذا؟ لأن الوضوء يخفف الجنابة، ولذلك الإنسان إذا أراد أن ينام، إذا كان جنبا وأراد أن ينام أو أراد أن يأكل أو أن يشرب أو أن يخرج إلى السوق يتوضأ لأن الوضوء يخفف. وقد روى أحمد وكذلك روى سعيد بن منصور بإسناده يقول الحافظ بن كثير إنه إسناده صحيح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يتوضؤون وهم ذنب فيمكثون في المسجد، وهذا ثابت إسناده صحيح كما قال الحافظ بن كثير، فعليه هو هذا هو القول الراجح أن الجنب لا يجوز له المكوث في المسجد إلا إذا توضأ، ويجوز له المرور من المسجد واجتياز المسجد على كل حال. وأما الحائض فالأولى ألا تعبر إلا إذا احتاجت، فالظاهر أنها كالجنب، والله أعلم. هنا أيضا مسألة، لماذا البخاري رحمه الله قدم آية المائدة على آية النساء مع أنها في الترتيب في المصحف النساء قبل المائدة؟ أولا آية النساء هذه نزلت قبل آية المائدة، هذا معلوم. لماذا؟ لأن آية المائدة هذه متأخرة، لأن المائدة من آخر ما نزل في القرآن الكريم، آية المائدة نزلت متأخرة، ولا سيما صدرها يعني أوائل السورة نزلت متأخرة. وأما آية النساء هذه فإنها متقدمة، لأنها نزلت قبل تحريم الخمر، نزلت قبل تحريم الخمر. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول عن هذا التقديم، يقول وقدم الآية التي في سورة المائدة على الآية التي في سورة النساء لدقيقة، لدقيقة يعني مسألة دقيقة، وهي أن لفظ التي في المائدة فطهروا ففيها إجمال، ولفظ التي في النساء حتى تغتسلوا ففيها تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير المذكور، ودل على أن المراد بقوله تعالى فطهروا فاغتسلوا، يعني قدم الإجمال ثم قدم البيان. فطهروا مجمل، بين في آية النساء حتى تغتسلوا، إذن المراد بالتطهير هنا الاغتسال. وكأن البخاري رحمه الله يختار رأي الجمهور، ما هو؟ أن الغسل يقوم مقام الطهارتين ويكفي عنهما، أن الغسل يكفي عن الوضوء على القول الراجح. وهنا بيان لصفة الغسل وكذلك لمسألة الوضوء قبل الغسل، وانتبه لفقه البخاري الدقيق. الآن يقول البخاري باب الوضوء قبل الغسل. لماذا البخاري رحمه الله بدأ بهذه الترجمة الوضوء قبل الغسل؟ وقد ذكر في هذا الباب صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يبوب له بصفة الغسل، بوب له الوضوء قبل الغسل، لأن قول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، هذا مجمل كما قال الحافظ ابن حجر. فطهروا كيف؟ طب كيف تتم الطهارة؟ الطهر كيف يكون ذلك؟ بين في الآية التي بعدها حتى تغتسلوا. فالآية التي بعدها التي في النساء هذه بينت أن الاغتسال يعتبر طهارة، أن الاغتسال يعتبر طهارة، فمن اغتسل فقد تطهر، يجوز له الآن أن يصلي ولا يلزمه أن يتوضأ. إذا اغتسل فقد تطهر ولا يلزمه أن يتوضأ على القول الراجح. قال فطهروا، وفي الآية التي بعدها حتى تغتسلوا، فالآية الثانية بينت وفسرت المراد بالآية الأولى. طيب الوضوء، الوضوء حينئذ ما ليس له مكان، الاغتسال يكفي، ولكنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ قبل الاغتسال، وهذا الوضوء يكون حينئذ سنة وأمرا مستحبا، ليس بأمر لازم ولا بواجب ولا بفرض، خلافا لما ذهب إليه أبو ثور وداود الظاهر، ذهبا إلى أنه لا بد من الوضوء. فالبخاري رحمه الله بهذا الترتيب وبهذا التنسيق يرد على هذا القول. الآية فيها فطهروا، هذا مجمل قد يحتج به أبو ثور وداود الظاهري، فطهروا يعني توضؤوا واغتسلوا. فجاء بالآية الثانية الحاسمة، الآية الصريحة المفصلة المبينة التي ما فيها إجمال، حتى تغتسلوا، فاكتفى بالغسل فقط ولم يذكر الوضوء. طيب، هل معنى ذلك أن هذا الوضوء لا يؤتى به مع الغسل؟ الجواب لا، يؤتى به. ولذلك من فقه رحمه الله بوض على ذلك فقال الوضوء قبل الغسل، الوضوء قبل الغسل، هو بوض لهذا. وهذا التوبيب الوضوء قبل الغسل يفهم منه من خلال ما ذكر من الآيتين الكريمتين أن هذا الوضوء ليس بلازم ولا واجب، إنما هو مستحب فقط، يعني في الآية الكريمة حتى تغتسلوا. وهذا مذهب الجمهور، واختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن الاغتسال من الجنابة يرفع الحدث الأكبر فقط، والحدث الأصغر لا بد له من وضوء. يعني الإنسان إذا اغتسل من جنابة ارتفع عنه الحدث الأكبر، طيب الحدث الأصغر يتوضأ له. وهذا مذهب أبي ثور ومذهب داود الظاهري، ويعزى هذا القول إلى مالك بن أنس. وبعض الناس يقول، بعض الناس يقول إن الحدث الأكبر لا يرتفع بالغسل وحده، لا بد من الغسل والوضوء، وينسب هذا القول إلى داود وأبي ثور. ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، يقول الظاهر أن من ذكر هذا عنهما فقد غلط عليهما. صحيح، هذا لا يقوله فقيه، والله أعلم، أن الغسل لا يرفع الحدث الأكبر إلا إذا كان معه وضوء، هذا ليس بصحيح، ما يقوله فقيه. من نسب هذا إلى داود وأبي ثور فقد غلط عليهما. القول الثاني أن الغسل يرفع الحدثين الأكبر والأصغر إذا نواهما، يعني إذا نوى بالغسل رفع الحدثين، يعني قبل أن يغتسل نوى بهذا الغسل أن يرفع عنه الحدث الأكبر والحدث الأصغر، إذا فعل ذلك يرتفع الحدث الأكبر والأصغر ولو لم يتوضأ. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. فإذا لم ينوي رفع الحدث الأصغر فإنه محدث، يلزمه الوضوء. القول الثالث أنه إذا اغتسل غسل الجنابة، وكذلك المرأة إذا اغتسلت غسل الحيض أو النفاس، فإن الحدث يرتفع الأكبر والأصغر ولو لم ينوي، وهذا مذهب الإمام الشافعي، وهو القول الراجح، وهو القول الراجح. كيف رجحنا هذا القول؟ بالنظر إلى قول الله سبحانه وتعالى، ويظهر أن هذا هو اختيار الإمام البخاري. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فإن كنتم جنبا فاطهروا، وبين الطهارة هذه في الآية التي في النساء فاغتسلوا، ولم يذكر الوضوء. فهذا الاغتسال يعتبر طهارة، فإذا كان الاغتسال يرفع الحدث الأكبر وهو طهارة فيه فكذلك الحدث الأصغر. والعلماء يقولون في قاعدة فقهية معروفة، إذا اجتمعت عبارتان، عبارة صغرى وعبارة كبرى في وقت واحد، ولم تكن إحداهما تبعا للأخرى، دخلت الصغرى في الكبرى، كما هنا حدث أصغر وحدث أكبر، اجتمعت عبارتان، يدخل الحدث الأصغر في الأكبر فيرتفعان بالغسل. إذن هذا هو القول الأرجح، فمن اغتسل غسل الجنابة فإنه يصلي، لعموم قوله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فإن اغتسلتم جاز لكم الصلاة وجاز لكم كذلك المكث في المسجد. ولا بد من التنبيه هنا إلى مسألة يغلط فيها بعض الناس: الغسل الذي يكفي عن الوضوء هو الغسل الواجب الذي يرتفع به الحدث الأكبر، الغسل الذي يكفي عن الوضوء ويجزئ عن الوضوء هو الغسل الذي يكون عن جنابة أو حيض أو نفاس، يعني الغسل الذي يكون من حدث أكبر. أما الغسل الذي يكون من أجل التنظيف أو غسل الجمعة أو غسل العيد أو غسل المحرم مثلا أو غسل دخول مكة، الأغسال المستحبة، فهذه لا تكفي عن الوضوء، ومن قال إنها تكفي عن الوضوء فقد غلط ووهم أخطأ، لأن العلماء أصلا اختلفوا في غسل الجنابة، اختلفوا فيه، منهم من قال يجزئ عن الوضوء، منهم من قال ما يجزئ، ومنهم من قال يجزئ إذا نوى، ومنهم من قال يجزئ مطلقا، فهم قد اختلفوا في غسل الجنابة، أما ذاك ما في خلاف، الأغسال المستحبة جميع الأغسال التي لا يرتفع بها الحدث الأكبر ولا تكون عن جنابة أو حيض، هذه ليست داخلة في الخلاف أصلا. لذلك الإنسان مثلا يتوضأ يوم الجمعة ولم يكن جنبا، كان محدثا حدث العصار واقتسل للجمعة، يتوضأ، غسل هذا ما يكفي، يتوضأ. فبعض الناس ربما يمكث فترة طويلة على هذا الاعتقاد وعلى هذا التصور، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله. البخاري رحمه الله ذكر حديثين في صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الأول من حديث عائشة، والثاني من حديث ميمونة. والكلام في الحديثين يحتاج إلى بسط وشرح، وأظن أن الوقت ما يكفي، فنترك ما تبقى من الوقت على الإجابة، وكان هناك أسئلة أو إشكالات. شوف هذا السؤال، يقول: من ترك واجبا في الصلاة عمدا هل تبطل الصلاة؟ نعم تبطل الصلاة، من ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، لكن هذا لا يقع من مؤمن، هذا لا يقع من مؤمن، المؤمن ما يترك الواجبات عمدا، هذا ما يقع إلا من منافق، أما المؤمن لا، المؤمن ينسى يسهو، أما أن يتعمد أن يترك واجبا هذا ما يكاد يقع من مؤمن. يقول في بعض البلاد في آسيا يقوم أبو المرأة بدفع الصداق للزوج، فما حكم هذا النكاح؟ هذا الجواب على هذا السؤال ينبني على حكم المهر. بعض العلماء يقول إن الصداق ركن أو شرط من شروط النكاح، وبعض العلماء يقول ليس بشرط إنما هو واجب. طيب، على القول الأول يكون النكاح باطل، ما هو صحيح، يكون النكاح فاسدا على القول الأول، وهو القول الراجح، لأن الله سبحانه وتعالى فرض هذا في كتابه سبحانه وتعالى. وعلى القول الثاني لا يكون النكاح فاسدا. طيب كيف العمل الآن؟ على القول الأول يجدد العقد، نجدد العقد، نعقد عقدا جديدا، لأن النكاح الأول فاسد، فقد شرطا من شروط النكاح، فالعقد يجدد. طيب إذا كان في أولاد مثلا، الأولاد في هذه الحالة شرعيون لأنهم أولاد شبهة، والحمد لله شرعيون أولاد شبهة، ولكن العقد يجدد والزوج يدفع مهرا، والمهر الذي أخذه يرده لأهله ويدفعه صداقة من عنده مع تجديد العقد. على القول الثاني العقد ما يجدد صحيح، لكن ماذا نفعل؟ يرد المال لولي المرأة ويدفعه صداقة، والقول الأول هو الراجح، فهذا النكاح ليس بصحيح وليس بشرعي، ومن تزوج بهذه الطريقة، وهذا يفعل كثيرا في الهند، يسمونه التوطة أو بهذا المعنى في الهند وبعض أجزاء في باكستان والبنغال، الزوج يأخذ المهر. وبعض البنات هناك في الهند ما تتزوج، لماذا؟ ما عندها مال، والرجل يشترط ينظر إلى المرأة الأكثر مالا ينكحها يتزوجها، هي تدفع المال له. وقد أفتى العلماء وكذلك بتحريم هذا الشيء، وصدرت قرارات من مجامع الفقه الإسلامي في مكة وفي جدة وفي حتى في الهند بأن هذا شيء لا يجوز، وهذا مخالف لما عليه الإسلام ولما عليه النكاح الشرعي. فهذا هو القول الراجح، أنه وهو قول الجمهور، أن الصداق شرط من شروط النكاح خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فنكاح فاسد، العقد يجدد، والرجل يرد المال لأهله وهو يدفع الصداق. يقول لو اغتسل غسلا مستحبا كهيئة غسل الجنابة، طيب ما في بأس، ويكفي هذا عن الوضوء؟ هذا السؤال. يعني الإنسان الآن يقول غسل الجمعة إذا كان ما الإنسان ما هو جنب، قلتم إنه ما يكفي عن الوضوء. طيب هذا الرجل الآن توضأ ثم اغتسل، هو توضأ الآن الحمد لله، يعني هذه الصورة غير واردة في الكلام، الكلام وارد على من اكتفى بالغسل فقط، على من اكتفى بالغسل، الجواب ما يجزئه. لكن إن توضأ هذا ما هو وارد في كلامي، هذا خارج عن الصورة. من توضأ ثم اغتسل فما في مشكلة، لأنه توضأ الرجل، إذا توضأ واغتسل فوضوءه صحيح، يذهب يصلي، إلا إذا فعل ناقضا من النواقض أثناء الغسل، كما لو مس ذكره بشهوة مثلا، على القول بأن مس الذكر بشهوة ينقض الوضوء، أو مس ذكر مطلقا على القول بأن مس الذكر مطلقا ينقض الوضوء، هذا الخلاف في المسألة. أما إذا توضأ ثم اغتسل وحافظ على وضوئه فوضوءه صحيح ويصلي. والعلماء يقولون من توضأ ثم استنجى وضوءه صحيح على القول الراجح، فكيف في من توضأ ثم اغتسل؟ واستنجى هنا مو معنى استنجى يعني قضى الحاجة، معناه أنه استعمل الماء في إزالة النجو فقط، والله المستعان. يقول أحد الشباب من فرنسا أسلم، هل يجوز له أن يمكث مع أبويه الكافرين؟ ما في مشكلة إذا ما في فتنة، إذا ما في فتنة عليه في دينه يمكث معهما، ولعل هذا أولى. لماذا؟ لعل الله سبحانه وتعالى يهديهما على يديه، يحاول معهما، لعل الله سبحانه وتعالى يهديهما إلى الإسلام، يمكث معهما يبين لهم محاسن الدين ويدعوهما إلى الله سبحانه وتعالى. والده أولى الناس ببره، أولى الناس ببره، فيمكث. قال لهم الحمد لله ما في فتنة عليه في دينه، يمكث ويحاول معهما أن يدخل في الإسلام. يقول: ما هي علامة ضعف الإيمان، وما هي وسائل تقويته، وما هي علامة قوة الإيمان؟ هذه محاضرة، هذه تحتاج إلى محاضرة. ما هي علامة الشك وكيف علاجه؟ الشك في أي شيء؟ إذا أردت سحب مبلغ مالي من البنك، يطلبون التوقيع عن الاستلام قبل استلام المبلغ، هل في ذلك بأس؟ ما في حرج، لأن التوقيع أن يكون سريع، ما في فرق كبير بين الاستلام وأخذ المبلغ. ظاهر أنه ثم أن السؤال ما هو واضح، يعني سحب مبلغ على أي صورة؟ هل قرض أم حوالة أم إيش؟ الصورة ما هي واضحة. وأما علامة الشك، هذه كلها تحتاج إلى بسط وكلام كثير. ثم الشك في أي شيء؟ الشك يكون أنواع كثيرة الشك. طيب، ما حكم السواك في مجلس العلم، في مجالس العلم؟ لا، ما ينبغي السواك في مجلس العلم، ما ينبغي، لأنه يشغل. ولكن مجلس العلم الإنسان يسمع وينتبه ويكتب، ما يستاك. ثم إن السواك في مجلس العلم يؤذي الشيخ، يؤذي المدرس ويشغله. في كثير من المدرسين أو الأساتذة ما يحب أحد يشتغل شيء أثناء إلقاء الدرس، لأنه يشوش عليه. إذا كان الماء يكفي للوضوء فقط، وعلى صاحب غسل جنابة، ماذا يفعل؟ يتيمم، لأن هذا يصدق عليه أنه ما وجد ماء. الله سبحانه وتعالى يقول: فإن لم تجدوا ماء، يعني مطلقا ما في ولا قطرة، أو لم تجدوا ماء يكفي للغسل، ففي هذه الحالة يتيمم ويكفيه. ولكن هل هذا الماء يستعمله في الوضوء؟ هنا خلاف بين العلماء، والأحوط له أن يتوضأ به ويتيمم. هنا الطالب يقول: لو خصصت أسبوعا لشرح كتاب الأضاحي، مهم والله، الأضاحي مهم، إن شاء الله بإذن الله نفعل. هناك طلب كتاب الحج، والله المستعان. يقول: دخلت صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة، هل أسلم مع الإمام أم ماذا أفعل؟ العلماء يقولون: من دخل مسبوقا في صلاة الجنازة وسلم الإمام في التكبيرة الرابعة، قالوا يتابع التكبير ويسلم، يتابع التكبير ويسلم. يعني إذا الإمام قال السلام عليكم وأنت بقيت لك تكبيرتان، ماذا تفعل؟ تقول الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، هكذا تفعل. هذا الجواب على هذا السؤال. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.